أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحديث كان بالنسبة إلى قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: يدعو على شيطانه واخس عني شيطاني، وكذلك يدعو على من ظلمه، من ظلمه هم طبعا طواغيت الإنس. وعندما يتكلم الإمام بلسان الأمة كذلك الشياطين ظالمة لأمة النبي، لولا كيد الشيطان لما كان فينا ما كان. البارحة تحدثنا عن مكائد الشيطان، موقعه في حياة الإنسان، وكيف أن الله عز وجل جعل لكل نبي عدوا من شياطين الجن والإنس، وقلنا بأن الحل الوحيد هو أن ندخل في تلك القلعة الإلهية المحكمة. وذكرنا عبارة مهمة إن شاء الله، هذه الكلمة لا تغيب عنكم أبدا، لا يغيب عن بالنا أبدا. قلنا الدخول القلعة هو الحل، ولكن فرق بين الدخول وأن يدخل الإنسان في تلك القلعة. وقلنا الفرق بينهما هو الفرق بين المخلص وبين المخلص. المخلص الذي يحاول أن يكون مخلصا، والمخلص هو الذي اختاره الله عز وجل وجعله في درعه الحصينة. الآن بهذه المناسبة قلنا في بعض المحاضرات أنه لا بأس نربط المحاضرة بدعاء ولو صغير، حتى الإنسان إذا نسي مجموع المحاضرة يتذكر الدعاء الذي أوصينا به. هم هذه غنيمة، قد الإنسان يستمع ساعة حديث يقال له فلان ماذا قال، يقول والله نسيت ما قاله فلان، ولكن أوصاني بهذا الدعاء الصغير يبقى في ذهنه إلى أبد الآبدين. هذه في الواقع غنيمة. هذا الدعاء من أسرار أهل البيت، وهو وارد في كتبنا الروائية، وبعض الإخوة وبعض العلماء الذين لهم اطلاع على كنوز أهل البيت يؤكدون على هذا الدعاء على قصره. طبعا هذا الدعاء مرتبط ب الاستعاذة ومرتبط بالدخول في تلك القلعة التي ذكرنا عنها البارحة. تقول ثلاث مرات: صباحا ومساء اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلني، طبعا الدرع هنا يمثله تلك القلعة، تمثله تلك القلعة التي تجعل فيها من تريد. الآن من تريد من هو؟ رب العالمين أدرى بذلك. ولا شك أن الذي يدعو بهذا الدعاء وبشكل مستمر صباحا ومساء ثلاث مرات يرجى أن يكون من المرشحين لأن يكون في هذا الدرع وفي هذه الحماية الإلهية. رب العالمين كيف يختار من عباده للتربية؟ هنا بيت القصيد. هل هنالك معادلة؟ هل هنالك ضابطة خاصة؟ حقيقة الأمر أنه نحن لا نعرف الضوابط الإلهية، ولكن الذي نعرفه من خلال سيرة الأنبياء والصالحين أن العبد قد يقوم بأمر بسيط رب العالمين يرتاح من عمله ذلك فيدخله في رحمته. لعل في بعض الروايات إشارة إلى بعض العينات، جيد الإنسان يتعرف على بعض العينات من كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إنسان في جوف الليل مستأنس مع زوجته وهو نائم، الآن نائم بمعنى المستلقي نائم أو غير نائم، والجو جو غفلة كما نعرف الإنسان في بعض الحالات يعيش الغفلة عن الله عز وجل ولو بالحلال، وفجأة يتذكر أنه الساعة ساعة عبادة، يقوم من فراشه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وإذا به في جوف الليل يخرج في هذا البرد القارس ويذهب إلى بيت من بيوت الله عز وجل رافع يديه إلى السماء قبيل الفجر وهو يقول إلهي العفو. هذا في الواقع منظر جميل على وجه الأرض، رب العالمين يطلع على مجريات الأحداث، رب العالمين تعجبه ناطحات السحاب أو تعجبه قصور المترفين أو تعجبه المصانع الكبرى في العالم، ينظر إلى هذه المناظر. مثال آخر لعل أيضا في الروايات أن إنسان يغزو مع جماعة من المؤمنين يقاتل، الآن من معه إما أن يقتل أو يفرون يبقى وحده في الميدان، يقاتل ويقاتل إلى أن يقتل في سبيل الله، إنسان استفرد به الأعداء وهو يقاتل إلى أن صار شهيدا، هذا أيضا في الواقع موقف من المواقف التي نعم توجب النظرة الإلهية للعبد. أتذكر في سيرة العلماء السلف بعد هذه مو رواية ولكن أحد المراجع الكبار توفاه الله من المراجع الذي كانوا من المعاصرين، أنا رأيت تلميذه لم أدرك ذلك المرجع ولكن تلميذه نقل لي، انظروا إلى حركات هي بسيطة ولكن قد تقع موقعها عند الله سبحانه وتعالى. يقول بأنه أستاذنا كنا في مجلس معه وأحد التلامذة ناقش الأستاذ مناقشة علمية، نحن نعلم في مجالس العلماء البحث بحث علمي، وحسب الظاهر أن التلميذ غلب الأستاذ، يعني جاء بأدلة في الواقع يعني كأنه أفحم هذا المرجع في ذلك البحث العلمي. يقول رأينا الأستاذ ساكت وكأنه يعني انهزم في النقاش، مرجع كبير يناقشه تلميذ وهو يتظاهر بأنه يعني ما عنده جواب شيء غير حسن. قلنا له يعني يا فلان كيف يعني أنت ما عندك جواب، ما جاوبت هذا التلميذ؟ قال أنا عندي أجوبة، يعني مو كأنه جواب، لي جواب على كلامه، ولكن رأيته مستانس أنه غلب أستاذه في النقاش، فأنا ما حبيت أكدر خاطرة أن هذه نشوة الانتصار في الواقع أسلبها من خلي مستانس، لا شنو يضرني هو مستانس. إنسان في بهذه المثابة من التحكم في مشاعره، وهذا قد يتفق لكم، تتكلم مع إنسان يجادل الحق معك تقول يا فلان ريحني أنت على حق، يمكن الآن تسكت يعني خلاص انتهى الموضوع، الحق معك ولكن تتحاشى الجدل وتسكت الشخص بهذه الطريقة. هذا في الواقع هي حركات جميلة، ومنها ما قام به نبي الله موسى عليه السلام، ذكرنا هذه القصة في أكثر من مناسبة. موسى عليه السلام له مواقف، له تضحيات، له ما له، ولكن نقطة التحول في حياة موسى عليه السلام بحسب الظاهر كان مطالبا للعدالة، كان جائعا، كان مسكينا، كان كذا، كان لا مأوى له، نعم خرج نعم خائفا يترقب، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني له مشكلة أمنية، مشكلة اقتصادية، مشكلة إلى آخره، ولكن التحول في حياته متى بدأ؟ عندما صار صهرا لنبي الله شعيب، في كنف نبي شعيب نبي وله منزل وله حياة، وأصبح يعمل له موظف عنده كما يقولون، على أن تأجرني ثمان سنوات كان في خدمة شعيب، وزوجه ابنته ابنة نبي أكيد امرأة متميزة، كل هذه التحولات الإيجابية في حياته كان على بئر ماء، امرأتان تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. انظروا إلى العبارة الجميلة هنا، بالمناسبة أقول، يقول ما خرجنا في هذا الزحام، في زحام الرجال، إلا للضرورة، نحن أبونا شيخ كبير عاجز، وإلا ما خرجنا مع رعاة الغنم نستقي. المهم هذه الحركة الإيجابية، سقى لهما ثم تولى إلى الظل. وموسى حقيقة يعني كان لبقا جدا في دعائه، قال دعاء عام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير الآن، ماذا تعطيني؟ ما قال زوجني، ما قال يعني اجعل لي في أمن وأمان، ما قال أعطني طعاما. في بعض الروايات لعله هكذا كان يرى في بطنه آثار العلف، لعله كان يأكل ما لا يأكله الناس، كان في وضع اضطراري. المهم إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأيضا بالمناسبة هذه الكلمة تولى إلى الظل، أنا استفدت من هذه الآية أن المؤمن يدعو في جو مريح. الآن كان بإمكانه أن يدعو في الشمس الحارقة، لعل الجو جو الشمس والعرق والأذية، لا مانع الإنسان يجلس في مكان مريح حتى يدعو ربه. الشاهد في هذه النقطة أن ابحثوا في حياتكم عن هذه النقطة الصغيرة، قد تكون الآن إبراهيم أيضا وصل لهذه النقطة، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن حاول أن يذبح ولده إسماعيل. طبعا الأمر يختلف عن موسى، موسى عليه السلام سقى للبنتين، إبراهيم عليه السلام حاول ذبح ولده إسماعيل. المهم ابحث عن هذه النقطة من التحول الجوهري. نحن هذه الأيام، نحن المسلمون على عددنا وعدتنا نعتبر أقلية بالنسبة إلى المسيحيين في العالم. المسيحيون يدعون الانتماء إلى المسيح، وما المسيح إلا ابن مريم. مريم عليه السلام هذه المرأة المباركة ماذا عملت؟ يقولون هي هم لم تعمل شيئا، البركة لأمها، نذرت ما في بطنها محررا. تلك الأيام ما في أجهزة الكشف عن جنس الذكر، عن جنس الجنين، قالت يا ربي هذا الحمل، هذا الولد أنا جعلته لبيت المقدس. فلما رأت أن الحمل أنثى خابت آمالها وليس الذكر كالأنثى، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. التفتوا إخواني هذه الآيات، هذه الآية أنا أعتقد أن هذه الآية تصلح دعاء للمؤمن والمؤمنة في ساعة الانقطاع والإحساس باستجابة الدعاء. قل هذا الدعاء المريمي الذي عن مريم، قل اللهم تقبلنا بقبول حسن وأنبتنا نباتا حسنا، ثم تقول وكفلني وليك الحجة ابن الحسن روحي له الفداء. كما أن زكريا تكفل مريم وأحسن الكفالة، قل يا ربي أنا أيضا في زمان الغيبة لا كفيل لي، لا أستاذ لي، لا مربي لي، لا موجه لي، ومن هو أفضل من وليك الذي جعلته حجة على عبادك. المهم تقبلها، عندما تقبلها أنبتها وإلى آخره، نفخ فيها من روحه، جعل لها ولدا كعيسى إلى آخر البركات. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كل هذه البركات من كلمة تقبلها. وتقبلها كل ذلك قد يعود إلى إني نذرت لك ما في بطني محررا. فعليه إخواني أرجع وأقول بأن هذا الدعاء، وبالإضافة إلى هذا الدعاء، أن يبحث الإنسان عن عمل يقدمه لله عز وجل، أنا أسميه قربان، تتقرب به إلى رب العزة والجلال. وحتى من الممكن أن تكون أكلة شهية تتجاوز عنها. في أحد الروايات رأيت عبارة جميلة جدا، لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أنا أعتقد هذا العمل الذي قام به أمير المؤمنين من الأعمال المهمة في حياته، رغم أنه عمل بسيط وقل من سمع بهذه الفضيلة. قدم له طعام، طعام يبدو متميز، لعل في الرواية فالوذة، شيء من هالقبيل، طعام من الأطعمة التي لم يتعارف في الجزيرة العربية. فالإمام لم يأكل ذلك الطعام. لماذا؟ فيه إشكال شرعي، ما فيه إشكال، مضمون الدعاء رواية هكذا، لعله أنه ما كنت لآكل طعاما ما أكله رسول الله، حبيبي رسول الله ما أكل هذه الوجبة الشهية، فأنا أيضا لا أكل هذا الطعام. هي حركة بسيطة ولكن تكشف عن حرارة عاطفية بالنسبة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. رحم الله شيخنا الأميني، الشيخ الأميني صاحب الغدير. هذه أيضا أنا في مقام بيان الأمثلة حتى أن أحدنا يقلد هؤلاء في مسيرة حياته. يقول الذي كان معه، لعل يبدو القصة من مرافقه، يقول أنه خرج من مشهد الرضا عليه السلام ومتوجها إلى جهة نيشابور، وفي طول الطريق وهو في حال حزن ويعني يدير نفسه من مقعد السيارة التي هو فيها. لماذا؟ لأنه خرج من المدينة وهو مستدبر للإمام الرضا عليه السلام نيشابور في جهة معاكسة لحرم الإمام. يعني هذا في الواقع حركة شاعرية عاطفية، أن كيف يعطي ظهره لبلدة فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويبدو كان طول الطريق وهو متألم من مفارقة الإمام عليه السلام. هذه حركات عاطفية، قلنا قبل كم ليلة، وهل الدين إلا الحب؟ نرجع إلى موضوع حديثنا في هذه الليلة. قد يقول قائل أن ذكرت الشيطان بهذه القوة، أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، هذه أيضا يعني عبارة ملفتة، كيف الشيطان يشاركنا في الأموال والأولاد؟ الآن البعض لعله من التفاسير أن يشارك في الأولاد الذي لا يسمي عند انعقاد النطفة. الشيطان الآن له دور من الأدوار، لا أدري كيف له دور، المهم نطفة غير مباركة من هذه الناحية، قد رب العالمين طبعا يعوض. الآن مو كل مستحب تركناه، يعني بعد انتهى الموضوع، بعد ما في أمل، يعني هذا من نقاط المباركة، أنت لم تقم بهذا الأمر، الشيطان له دور في المشاركة في انعقاد النطفة. وهنالك على كل حال تفاسير أخرى، لعل التفسير الأقرب للذوق مو لازم مشاركة حسية، شاركهم في الأموال والأولاد. الشريك ماذا يعمل؟ الشريك ينتفع بمالك، يعني أنت شريك مع إنسان، دار شراكة، أنت أيضا تسكن في هذه الدار. الشيطان في بعض الحالات يستولي على الإنسان، بمعنى أنه يوجه ماله في طريق الشر، يوجه أولاده في طريق الشر، وبالتالي صار شريكا. هنا أفتح قوس إخواني صغير ولكنه مهم جدا. بعض الأشخاص اللي عندهم مراقبة دقيقة لأنفسهم، هم يقولون أنه نحن في بعض المراحل نصل إلى درجة من درجات المقاومة، بحيث الشيطان ييأس منا. الشيطان ماذا يعمل؟ حتى ينتقم من المؤمن بعد أن يأس منه، وقل ما ييأس من إنسان الشيطان اللعين الرجيم، يحاول مع زوجته وأولاده. ولهذا لعل هذا هو السبب في المفارقة. بعض المؤمنين حقيقة في قمة الإيمان وترى ابنه في نقطة معاكسة تماما، إذا مو في نقطة معاكسة على الأقل لا سنخية له مع أبيه، حتى أن البعض ينتقد ويقول لماذا فلان ما شاء الله إنسان متميز في إيمانه، أهل قيام الليل، ولعل له مجلس حسيني طوال السنة، لماذا أولاده غير منسجمين معه، ولعله البنات لهن خلل في الحجاب الشرعي وما شابه. أنا أعتقد أنه من الحركات الإبليسية أنه يكثف جهوده ويضاعف جهوده لإغواء الإنسان لأبناء المؤمنين إذا عجز عنهم، حتى لو يعني مو لازم حتما يعجز منهم، إذا شاف من إصرار ومقاومة، لأن حقيقة إخواني من قواسم ظهر المؤمن أن يبذل زهرة شبابه، يربي طفل وهو في بطن أمه، إلى أن يكبر يعلمه الألف والباء. أنا يرق قلبي لبعض الآباء اللي صباحا ومساء يأخذ بولده هذا للمدرسة ويجلبه من المدرسة، يعلمه في المنزل، بعد 18 سنة من الجهود، من يعني من عرق الجبين كما يقولون، وإذا بهذا الولد يذهب إلى بلاد الغرب أو الشرق ويرجع وليس فيه ذرة إيمان. كم يقسم الظهر هذه الظاهرة، الإنسان كم يتألم أن العمر والمال وزهرة الشباب صرفت على مثل هكذا ولد. ولهذا من الأدعية المناسبة حقيقة عند الزواج أن يقول المؤمن: يا ربي أنا أصبر على أن لا تكون لي ذرية، ما تكون لي ذرية أتفرغ لعبادتك، ولكن إن أردت أن تعطيني ذرية أعطني ذرية، أنا لا أقول متميزة ولكن ذرية في الطريق. كم من الثقيل أن يعيش الإنسان الغربة في بيته، بعض المؤمنين يرجع للمنزل ويده على قلبه، يخاف يحتك مع زوجته مع ولده، يدخل المنزل بالمعوذات والقلاقل الأربعة، هذه هي تعيشة إنسان يعيش الأذى في خارج المنزل. جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يدخل المنزل وهو لا يجد هذا السكن. من أشد أنواع العذاب على المؤمن أن يعيش هذا الجو. ولهذا من نعم الله عز وجل على نبيه أن أعطاه مثل خديجة عليه السلام، وعلى أمير المؤمنين أن أعطاه مثل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وكم كان حقيقة حياة الإمام الجواد والإمام الحسن حيث اقترن بأسوأ امرأتين في تاريخ المسلمين، امرأتان ساهمتا في قتل الإمام عليه السلام. فإذا ماذا نعمل للتوقي من هذا اللعين الرجيم؟ القرآن الكريم ذكر المخلصين، ولكن في آية أخرى وكأنه توضيح للإنسان المخلص. أولا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الإنسان إذا تحول إلى مرحلة العبودية، إخواني فرق بين عبدي وبين من يطيعني. إنسان يطيعك بين وقت وآخر يختلف عن العبد، كلنا نستخدم الخدم في البيوت. فرق بين يعني امرأة تأتي للمنزل من الأرحام، قد تأتي أخت الإنسان، أخت زوجة الإنسان أو أخت الإنسان، وتغسل شيئا من آنية المنزل ثم تذهب إلى بيتها، هذه خدمة، هذه خدمتك. وفرق بين خادمة من الصباح إلى الليل وهي رهن الإشارة. نحن مع رب العالمين صراحة هكذا، يعني بين وقت وآخر نختار الطاعات المريحة، صلاة في المسجد جماعة في جو مكيف والإنسان له أصدقاؤه في المسجد، أما عندما يصل الدور إلى الحقوق المالية يقول: لا هذا ثقيل علي. الدين شريعة واحدة، تكفر ببعض وتؤمن ببعض. وأقتنم الفرصة إخواني، جاءت لبعض الاتصالات من الأخوات يطلبون بعض التوصيات أو بعض يعني الوصايا إن صح التعبير، وقلت لهن أنه موضوع الحديث مو في هذا الإطار، يحتاج إلى موضوع آخر. ولكن الليلة لا نخيب آمال بعض المؤمنات، أقول من باب يؤمن ببعض ويكفر ببعض. الشكوى حقيقية، اتفاقا لعل قبل يومين تشتكي الزوجة ويقول: ما هذه المفارقة في الرجل؟ هو خارج المنزل لا ألطف منه، إنسان بشوش، حتى أنا عندما أشتكي عليه عند أهله يعني قد تتهم بالكذب، يقول فلان معقول، إنسان مشاكس، إنسان قاسي، ولكن عندما يدخل المنزل يتحول إلى موجود آخر يصب كل غضبه على من في المنزل. هذه مفارقة، هذه حقيقة من أسوأ صور النفاق، أن يكون الإنسان ذا وجه حسن في المجتمع وحسن الخلق، هذا يفتقده مع أقرب الناس إليه، والحال بأن القرآن يقول قوا أنفسكم وأهليكم. إذن المؤمن له حالة ثابتة، عبد، كلامنا في عبد، هو عبد، كما أنه مأمور بحسن الخلق مع الغير، مأمور بحسن الخلق مع أهله. اتفاقا، هذه أيضا من المفارقات المفهومية. نحن عندما نقول من أدخل السرور على مؤمن، إن أو على رجل، إذا هو رجل على رجل وأجنبي، إنسان خارج المنزل، لا ينطبق على النساء ولا على زوجته. أنا أعني إدخال السرور على المؤمن من أتم المصادق، زوجة الإنسان، ابن الإنسان، هذا مو مؤمن، يعني المؤمن في كلمة أجنبي، في كلمة أنه إنسان مثلا لا يمت إليه بصلة، وهكذا في جانب الزوجة. نعم، الإكرام المؤمنين يعني تكرم مؤمنة أخرى، أما الزوج المسكين فهو خارج دائرة الإكرام والاحترام. حتى روايات الاحترام، المؤمن نعم بنيان الله في الأرض، بنيان الله في الأرض عبارة مخيفة. المؤمن أشرف من الكعبة، يعني المؤمن مرجع التقليد، المؤمن إمام المسجد، المؤمن وأنت مؤمن، أنت عندما تهان في المنزل من قبل الزوجة أو العكس، الكلام من الطرفين، أنت في الواقع خالفت كل هذه الأوامر الشرعية. من كسر مؤمنا، لاحظوا إخواني هذه العبارة، البعض يشتكي من الأمراض والآفات، من أين تعلم أن هذه البلايا من وراء هذه المصيبة؟ من كسر مؤمنا فعليه جبره، أنت كسرته، الآن عليك أن تجبره، إن لم تجبر كسره في الدنيا يوم القيامة لابد أن تجبر كسره. يقول لا تجبر كسري إلا أن تعطيني حجتك هذه السنة، تعطيني عمرتك، تعطيني زيارتك، عليك أن تجبر كسر المؤمن. واتفاقا القضية فيها مبادرة، هو يكسر خاطره ليلا، يقول إن شاء الله الأسبوع القادم في الديوانية نشوف نعتذر، الآن اعتذر، وهذه الأيام هذه النقالات وهذه الجوالات، لما من منافعها أنك تبادر إلى الاعتذار من المؤمنين. فأرجع وأقول إن عبادي أولا الحالة المتصلة، لأن الشيطان يبحث عن ثغرة في حياتك، إنسان متقي ورع ولكن عصبي المزاج، هذا في قبضة الشيطان، إنسان متقي وورع ولكن عنده مسامحة في النظر للنساء، هذا في قبضة الشيطان. ما دام هنالك ثغرة في الحياة، الشيطان تغلغل فيك من خلال هذه الثغرة. سمعتم في العساكر في الحروب، الجيش لا ينتظر أن يفتح له الميدان، يبحث عن ثغرة ليتسلل من خلالها، ثغرة من هنا وثغرة من هناك، يسمونها في عالم الحروب حملة المقص، يأتي من هنا ومن هنا ويحاصر الجيش في الوسط ويقضي عليهم تماما. الشيطان هكذا يبحث عن ثغرة من هنا ثغرة من هناك ليصل إلى قلبك. إذن الحل هو أن يدخل الإنسان في تحت هذا العنوان. هنالك عنوان آخر، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. آمنوا من حيث الإيمان لابد منه، وعلى ربهم يتوكلون. أنا الذي أفهمه من هذه الآية أنك مهما بالغت في التحرز من كيد الشيطان اللعين الرجيم، حقيقة تحتاج إلى عون من رب العالمين. أعوذ بالله، أي أستعيذ بالله، أعتصم بالله، ألتجئ بالله عز وجل، وخاصة في مواضع القرب إلى الله عز وجل. هذه الآية الكل نعم سمعها، وتقريبا كلنا نعمل بهذه الآية، ماذا تعمل عندما تقرأ القرآن؟ قبل أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تقول؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. من أين جئت بهذه العبارة؟ امتثالا لقوله تعالى وإذا قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. زين، بس إذا قرأت القرآن استعذ، معنى ذلك أنا أفهم من هذه الآية أنه كلما هممت بطاعة استعذ بالله، فإنه سيأتيك في مواضع الطاعة ومنها الصلاة. رأيت في رواية عجيبة غريبة، البعض منا، ما أقوله الآن حقيقة قضية وجدانية، أنا أقول وأنا أعتقد لو كان في مجال التصويت هذه الليلة لا طلبت منكم أن ترفعوا أيديكم المباركة، ولكن أعرف الجواب سلفا، الكل يوافقني. إنسان يعيش حالة هادئة مع نفسه، يأتي المسجد وهو مقبل يقرأ دعاء كذا، جاي من الحسينية مثلا يريد أن يصلي، بمجرد أن يقول الله أكبر وإذا ذهنه يذهب يمينا وشمالا، والعجيب ينتهي من صلاته يعود إلى حالته الاعتيادي، يقرأ دعاء كميل ويبكي في دعاء كميل. وأين أنت أثناء الصلاة؟ لماذا قبل الصلاة في حال تركيز خرج من المنزل، جعل في السيارة شريط أو إذاعة تفاعل معها وبكي في الطريق، أو تفاعل ذهب للمسجد محل الصلاة وبين يدي الله عز وجل فقد هذه الأجواء، قال السلام عليكم ورحمة الله، رجعت الأجواء؟ ما هذا السر أن في الصلاة الإنسان يبتلى بهذا الشرود؟ حتى أنه المعروف في أجواء النساء يقولن أنه إذا الواحد ضيعت شيء تصلي حتى أثناء الصلاة تتذكر المفقودات، يعني كأن في الصلاة الإنسان ذهنه يذهب بشكل جيد يمينا وشمالا. رأيت الرواية تفسير لهذه الظاهرة، إذا وقف المصلي بين يدي الله عز وجل، مضمون الرواية جاءه الشيطان وقال له، طبعا قال له من باب يوسوس له، قال له اذكر كذا اذكر كذا، يذكره بحوادث قبل 20 سنة نسيها في صلاته، يتذكر تلك الحادثة. عند مشكلة مع مؤمن تصالح معه انتهت المشكلة، وإذا في أثناء الصلاة يتذكر مشكلته مع فلان. إذن أخواني حقيقة الأمر يحتاج إلى استعاذة حقيقية بالله عز وجل ليدفع رب العالمين عنا شره. سؤال وجواب، هل الإنسان يصل في يوم من الأيام الشيطان يتركه تماما؟ أنا حقيقة لا أعتقد الشيطان، ولهذا الشيطان له طلقات قاتلة، هذه الطلقات قد يراها بأنها لا تؤثر في المؤمن، له طلقة أخيرة، هذه الطلقة يدخرها 20-30 سنة لا يستعملها، المؤمن يصبح آمنا مرتاحا، لا يرى في قلبه وسوسة يظن أن الشيطان قد فرغ منه. أو تعلم متى يطلق عليك الطلقة النهائية؟ معروف في عالم الحروب، أجارنا الله وإياكم من هكذا أعمال، الجيش عندما يدخل ميدان القتال بعد أن فاز في المعركة ماذا يعمل؟ بيدهم طلقات ويجهزون على الجرحى للتأكد أن هذا الجريح قد أماته الله. اتفاقا سمعت أحد المؤمنين، سمعت من أحد العلماء ولعله رأى الشخص، كان في إحدى الحروب هذا الذي كان مسؤول عن إطلاق النار كان يطلق النار في قلوب الآن الموتى الجرحى من باب التأكد أنه قد قضى عليه، فالعادة أطلق النار على الجهة اليسرى اللي هو القلب من باب أنه انتهى الأمر، وأطلق عليه النار بالفعل، وهذا صاحبنا بعد فاذا قام وهو صاحي لأن الله عز وجل خلق قلبه في الجانب الأيمن، هذه الخلقة في بطن أمه حتى يقيه الله عز وجل هذه الميتة. الشاهد أن الشيطان له طلقة أخيرة وهي ساعة الموت. يدعوه. على كل حال رأينا بعض أنواع الميت السيئة، لا أذكر التفاصيل، على الأقل الإنسان لا يلهج لسانه بالشهادتين. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقف على أحدهم كلما كان يلقنه الشهادتين كان لا يمكنه التلقين، كان لا يستجيب، إلى أن دعا قال: هل له أم؟ قالوا: نعم. جاءوا بأمه وقال: هل أنت ساخطة عليه؟ قالت: نعم يا رسول الله. فترجاها النبي أنه ارضى عن هذا الولد قبل موته، رضيت عنه فانطلق لسانه بالشهادتين. الشاهد في أنه الإنسان قد يعيش حياة هادئة مستقرة ضد الشيطان، ولكن ساعة الموت كذا. فالقرآن الكريم في الواقع يقدم لنا أطروحة عملية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بالنسبة للمؤمن يطوف يحوم حول قلبه، لا يدخل القلب، يطوف حول القلب. نعم، لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لن نظروا إلى ملكوت السماوات. تذكروا فإذا هم مبصرون، هذا في الواقع صيغة جيدة. صحيح الشيطان لم ييأس منه، ولكن كلما أراد أن يدخل إلى قلبه تذكر الله عز وجل وعاد إلى صوابه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذن الحل الأساسي إخواني كما قلنا هو أن نعتصم بحبله وبقوته. هذه الليلة الأخيرة من هذه الدورة المباركة، نسأل الله عز وجل، طبعا مباركة إذا شاء الله لا نقطع بالمباركة، ولكن نأمل بفضله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وفي أعمارنا. حتى نختم هذه الفقرات من دعاء سيد الشهداء، وإن شاء الله في فرصة أخرى نتناول باقي الأبعاد التوحيدية في دعائه صلوات الله وسلامه عليه. دعاء أخير نذكره هذه الليلة: ومتعني بجوارحي واجعل سمعي وبصري الوارثين مني. ومتعني بجوارحي، ما معنى واجعل سمعي وبصري الوارثين مني؟ هذه العبارة موجودة لعل في أماكن أخرى أيضا، البعض يتحير في معنى هذه العبارة. هنالك معاني ممكن، تذكر الليلة معنيين وأنت اختر ما شئت منهما. قد يكون المراد واجعل سمعي وبصري الوارثين مني، يعني يا رب اجعل سمعي وبصري في أعلى درجات السلامة إلى أن يبقى معي إلى اللحظات الأخيرة من العمر. قلنا قبل كم ليلة: العافية للمؤمن واقعا نعمة كبيرة، الذي يفقد بصره يحرم من القرآن الكريم ومن الدعاء، الإنسان المريض محروم من الحج، الإنسان المبتلى بمعدته محروم من الصيام. إذن السلامة للمؤمن حقيقة نعمة كبيرة. ومتعني، وأنا أعتقد أن الحرمان من سلامة بعض الجوارح حقيقة من باب الخذلان في بعض الحالات، لا أقول دائما، في بعض الحالات فقدان الذي يدمن النظر إلى النساء وهو مؤمن رب العالمين، يمكن أن يبتليه بضعف النظر، بالعمى، بالعشى الليلي، إلى من أمراض العيون، في مقابل ما كان يعمله أيام شبابه مثلا. فإذا يطلب المؤمن من ربه أن يجعل سمعه وبصره معه إلى أواخر حياته. وهنا هنالك أمنية ودعاء في قلوب كبار السن، وأنتم إذا وصلتم إلى هذه المرحلة إلى كبر السن حقيقة تدعو الله بهذا الدعاء. هنالك بعض الكبار في السن يقول طبعا بلسان فطري عاطفي مع رب العالمين: اللهم لا تحوجنا في أواخر العمر أن نكون كالجنازة، نحمل من مكان إلى مكان. الأولاد يتأذون منا من روائحنا من كذا من كذا، خذ أمانتك ونحن في صحة وعافية. المؤمن كريم على الله عز وجل، إنسان مشلول مقعد له حالات غير طيبة قد يوجب له الوهن، فالدعاء هذا جيد، يدعو الإنسان ربه أن لا يذله في الدنيا قبل موته. المهم هذا معنى من معاني متعني بسمعي. هنالك معنى آخر أنا جاء في بالي هذا المعنى، واجعلهم الوارثين مني، الوارث بعد الموت، ما قلناه قبل قليل السمع والبصر لا يرث الإنسان، مع الإنسان يموت بموته. قد يكون المراد والله العالم أنه يا رب اجعل سمعي وبصري كأنه باق بعد موتي، يعني آثار سمعي وبصري. العالم بعينه يقرأ الكتاب وثم يؤلف كتابا، هذا الكتاب من بركات البصر، فإذا مات وتحلل اتفاقا لعل أول عضو يذوب في التراب ويتحلل العين للطافة العين، العين ذابت وسالت في القبر في التراب، ولكن هذا العالم بهذه العين ألف هذا الكتاب الخالد، كما ذكرنا العلامة الأمين ألف كتاب الغدير، نعم أضخم كتاب في حياة الإمامية في بحث الإمامة وفي خصوص الغدير على الأقل هو هذا الكتاب. معنى ذلك كأن عين هذا المؤلف باقية إلى الآن. فكم من الجميل أن يكون الإنسان بهذه المثابة. رحم الله صاحب كتاب العبقات، عبقات الأنوار، من كتبنا الخالدة في تاريخ الإمامية، من باب أقول كيف أن جسم العالم مستغل. نحن نعلم العباد، الإمام زين العابدين ذو الثفنات، إن هنالك قسم من اللحم في الواقع يصبح فيه حالة من الحالات من السجود، وهو الجبهة والركبتان والبعض الكعبان أيضا، هذه مواضع الثفنات. تعجبوا أن هذا العالم مير حامد حسين صاحب العبقات هنالك ثفنات على صدره، وهذا شيء غير متعارف، يعني اللحم متجمع على الصدر، هذا الشيء غير معهود. فقالوا لأولاده طبعا عند الغسل يبدو بعد موته أنه هذه الحالة مو متعارفة في أبدان المؤمنين العباد، يقولوا نعم، كان هو في أواخر حياته لا يمكنه الجلوس، فكان يضع الكتاب على صدره ويقرأ من ذلك الكتاب، وطبعا الكتب القديمة كان لها ثقل على صدره. نعم الاستعمال المتكرر لهذا الكتاب جعله نعم يؤثر في صدره. هنيئا لهكذا الصدر، أنا أعتقد أن يوم القيامة هذا الصدر يشع نورا في عرصات القيامة أنه أتعب لهذا الغرض. أيضا ما دام الكلام عن الأميني، أيضا كان في سفرة من سفراته للهند يبحث عن المصادر، انظروا إلى علو الهمة. أيضا نختم هذه الليلة الحديث بذكر سير علمائنا الذين أدركناهم أو أدركنا عصر مقارب لهم، هذا ابنه لا زال حي يرزق وكذا اللي في بالي. المهم قيل له يا فلان أنت في الهند كيف تعمل هذه الساعات الطويلة في المكتبة وتلك الأيام لا في تكييف لا في كذا، يقولون قال لهم وهل جو الهند حار؟ يعني أنا الآن أول مرة أكتشف حرارة الهند، أنا في عالمي لا ألتفت يعني إلى حر ولا إلى برد، هكذا الجسم يتأقلم مع الأهداف العليا، ما ضعف بدن عما قويت عليه النية، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إذن نحن أيضا نقول هذه الليلة يا رب متعنا بجوارحنا، فرق بين جارحة تدمن الحرام وبين جارحة تدمن الطاعة، بين يد ترتفع إلى الله في كل ليلة يقول 70 مرة أو 300 مرة إلهي العفو، وبين يد تمتد لظلم العباد. حقيقة من النعم الكبرى أن يستجاب في حقنا هذا الدعاء. إذن ماذا قال الحسين عليه السلام؟ طلب من الله اليقين في القلب، اليقين في قلبي، والنور في بصري، والبصيرة في ديني، وغناية في نفسي، ثم دعا على الظالمين، واجعل ثأري على من ظلمني بهذه المضامين، ثم طلب من الله عز وجل أن يمتعه بجوارحه، وخص منهما السمع والبصر. اللهم استجب لنا ما سألك الحسين عليه السلام بحرمته، فإنه وجيه عندك. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا، نسلم على إمامنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هذه الليلة قبل أن نعرج على مصائب كربلاء، أريد أن أنتقل إلى مصيبة أخرى. الإخوان اطفأوا الإضاءة، تعالوا هذه الليلة نتذكر تلك الليلة التي مرت على أمير المؤمنين. أية ليلة؟ عندما جعل فاطمة على المغتسل، أراد أن يعقد الرداء عليها. أنتم تسمعون تتصورون الحالة، تبكون، فكيف بعلي؟ أراد أن يعقد الرداء على فاطمة وهي مسجات، ماتت بأية حالة. نادى يا حسن يا حسين يا زينب، هلموا تزودوا من أمكم فاطمة، كأني بالحسن وهو مرتمل على صدرها الجريح، وكأني بالحسين وهو ارتمى على قدمي فاطمة، وهم ينادون: أنا ولدك الحسن، أنا فرخك الحسين. وكأني بابنتها زينب وهي تنظر إلى بدن على المغتسل. البنت لا تتحمل هذا المنظر، ملائكة السماوات لم تتحمل. يقول علي: اشهد الله انها حنت وأنت، وضمتهما إلى صدرها ملية. نادى مناد من السماء: ارفعهما عن صدر فاطمة. فلقد ابكيا والله ملائكة السماوات. علي رفعهما برفق وحنان، كان يقبلهما، يواسيهما، يمسح على رؤوسهم، لأنهم يتامى فاطمة فقدوا أمهم في شبابها. أقول: يا علي ليتك كنت حاضرا يوم عاشورا، لترى زينب هذه لا مرتمية على بدن سليم، بل على بدن سليم، وجدته مكبوبا على وجهه. عار عن اللباس منخمد الأنفاس قلبته على ظهره اللهم تقبل منا هذا القربان. انحنت زينب وقبلت موضعا ما قبله أحد من العالمين، انحنت وقبلت موضع نحره. تساءلت زينب أنت أخي وابن والدي. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم تقبل مجالسنا بأحسن القبول. اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلا، نعوذ بك من همزه ولمزه وكيده ووسوسته، إنك على كل شيء قدير. نختم أعمالنا بدعاء الفرج، كلنا نقف احتراما لذكره الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه ليلة الأربعاء. نذكر هذه الفقرة الأخيرة من دعاء التوسل، يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا، يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا قبل أن نقول شكرناك نشكره 10 مرات على هذه النعم. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرناك كما أمرتنا فزدنا كما وعدتنا. وأخيرا نقول ذكرناك كما أمرتنا فاذكرنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم من كان في جمعنا هذا له حاجة اللهم اقض حوائجنا فوق رغبتنا. اللهم اشف سقيمنا اللهم وسع في أرزاقنا اللهم أصلح ما فسد من أمر ديننا ودنيانا إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.